قولهم إذا صرنا ترابا، قولهم إذا صرنا حطاما، نحن نعلم ذلك، ونحن الذين خلقناهم، ونحن الذين بعد ذلك أفنيناهم، ونحن الذين سنعيدهم مرة أخرى. فهذا الفناء وهذا الحطام وهذا التراب نحن نعلمه، قد علمنا ما تنقص الأرض، قد علمنا ما ينقص منهم في الأرض بالموت والفناء والتمزيق والتقطيع وجعلهم هباء بعد أن كانوا بشرا مذكورا. نحن نعلم هذا، وأنهم أصبحوا كمن لم يكونوا يوما، لكن ومع ذلك عندنا كتاب حفيظ، عندنا اللوح المحفوظ الذي فيه ما كان ويكون إلى قيام الساعة. عندنا كتاب حفيظ، كتاب يكتبه الملكان المكلفان عن اليمين وعن الشمال مع كل إنسان، ملك اليمين يكتب الخير وملك الشمال يكتب الشر. هذا الكتاب يحفظ أقوالهم وأعمالهم، ويحفظ حياتهم وفناءهم وعودتهم بعد ذلك ليوم القيامة للحساب للعقاب للدخول لجنة أو نار حسب أعمالهم وإيمانهم وكفرهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، نحن نعلم، ونحن الخالقون، ونحن المبرئون، ونحن المفنون، ونحن الذين سنعيدهم تارة أخرى. وعندنا كتاب حفيظ بذلك من اللوح المحفوظ الذي حوى ما كان ويكون، والكتاب الذي يسجل فيه الملكان أقوال كل إنسان وأعمال كل إنسان إلى لقاء ربه، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. يقول جل جلاله مضربا عن أقوالهم مسفها لكفرهم وكونه لا دليل عليه ولا منطق فيه وليس من القول الذي يعتبر دليلا ولا برهانا، ولكنهم قوم جحدوا، قوم كفروا كما كفر من سبقهم، فهم يكررون كفرهم ويكررون شركهم تقليدا كما تفعل القردة وتفعل الببغاوات عندما يتصرفون عن غير علم وعن غير فهم وعن غير وعي وإدراك. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل عندما جاءهم الحق، الرسالة المحمدية، القرآن كتاب الله وهو الحق الذي لا ريب فيه ولا مين ولا شك. هذا الحق عندما جاءهم كفروا به وأنكروه فهم في أمر مريج، فهم في أمر مختلف مضطرب، لم يعلموا منه بداية ولا منه نهاية. تارة يقولون عن الرسول الكريم ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون يريد ملكا مريض، يريد علاجا، يريد. فهم لم يثبتوا على شيء، أمرهم مختلف مضطرب حتى في كفرهم، لم يتفقوا على شيء، أهو سحر كما زعموا أم شعر كما قالوا أم كلام لا معنى له كما زعموا. وهكذا في كفرهم مضطربون حائرون مترددون، وهذا حال الكفار في عصرنا كذلك. يتكلم من يصف نفسه بالعلم وبالدكتورة وبالفلسفة فيأتي بالغث الذي لا يقبل. وإذا اجتمع عليك بضعة أفراد منهم كل منهم يقول قولا لا يرتبط بقول الآخر بقريب أو بعيد بمنطق ولا دليل ولا برهان، كلام هذوا به قالوه كما تقوله الببغاء، وهم لذلك لم يتفقوا ولم يدركوا ولم يعرفوا. وليس كذلك المسلم، فهو على يقين من قوله، وقول كل مسلم قول واحد الله ربي. فإذا قال محمد النبي كان هذا قول جميع المسلمين دون اضطراب ولا تردد، وإذا قال القرآن إمامي كان قول الجميع قولا واحدا، وإذا قال الكعبة قبلتي كان هذا قول الجميع قولا واحدا، وإذا قال المؤمنون إخوتي قال هذا جميعهم دون اضطراب ولا مين ولا شك ولا ريب. وليس كذلك هؤلاء الكفار، قالوا عن القرآن سحر، قالوا عن القرآن شعر، قالوا عن القرآن ترداد للقصص السابقة، وزعموا أنهم كذلك يستطيعون أن يقصوا مثله، فلم يقولوا شيئا يعتمد ولا شيئا موحدا، بل هم في أمر مريء، في أمر مضطرب، في أمر مختلف، في أمر زائف، فلم يتفقوا على شيء من كفرهم. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء، أخذ الله جل جلاله يقرعهم بالأدلة القاطعة والبراهين اليقينية، ويلفت أنظارهم وحسهم وعقولهم ومداركهم بعد أن هذوا هذا الهذيان. فقال لهم فقال لمن يقول لهم من رسول الله وخلفائه من العلماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لا نحيلهم على شيء متخيل ولا على شيء موهوم، ولكن نحيلهم على محسوس، على مرئي هو فوقهم يرونه جميعا. أفلم ينظروا نظر اعتبار، نظر تفكير، نظر من يريد أن يبحث عن الحقائق ويدركها بالأدلة والبراهين المحسوسة الملموسة؟ أفلم ينظروا؟ هو استفهام تقريع توبيخ، يقرعهم الله بالمقارع ويوبخهم بالكلام اللاذع ويقول لهم أفلم ينظروا، يقول للنبي ليقول لهم وللعلماء أن يقولوا ذلك، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ ألم ينظروا نظر اعتبار لهذه السماء التي يعيشون تحتها وهي فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج، كيف خلقناها وأسسناها وأحسنا صنعها وليس فيها فروج، ليس فيها ثقوب، وليس فيها شقوق، وليس فيها انفجار، بناء مستوي، بناء متصل، بناء قائم بنفسه بغير عمد ترونها. من حملها؟ من رفعها إلى عليين؟ من صنعها؟ من خلقها؟ أتعجبون من إرسال واحد ولا تعجبون لهذا الذي ترونه وتنكرون الخالق ومن خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلقكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف هي مرتفعة بلا عمد، بلا أسطوانات، بلا روافع، وإنما القدرة التي رفعتها كما ترفع الطائرة عندما تكون في الأجواء، كما يريد الله جل جلاله، كما رفع الأرض وهي محمولة على الماء، والكل محمول على الهواء، وهذه السماوات العلى السابع، وهذه الأراضين السابع، والعرش ومن يحمله من الملائكة، كيف حمل كل ذلك، كيف خلق كل ذلك، كيف رفع كل ذلك. أفلم ينظروا إلى السماء كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف زيناها بالكواكب وبالنجوم وبالأضواء وبما لا يعد من ذلك، بما لا يحصي عددا إلا خالقه جل جلاله. أفلم يفكروا ساعة خلق السماء رفعها إلى العلا زينها بالكواكب والنجوم، كيف رفعت بلا عمد، كيف رفعت بلا روافع، من صنعها؟ أثم جواب غير الله؟ الله الخالق، الله الذي بناها، الله الذي رفع سمكها فسواها، الله الذي زينها بالكواكب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ليس فيها عيب، لم تنفرد، لم تتشقق، لم تتمزق، لم تسقط، ولم يسقط من فيها، كل هذا على خلق كامل وإبداع هائل، من صنع ذلك؟ هل ثم جواب من إنسان عاقل إلا أن يقول الله هو الذي خلقها، وهو الذي بناها، وهو الذي رفع سمكها فسواها، وهو الذي زينها، وهو الذي جعلها بغير شقوق ولا فروج ولا تمزيق ولا تقطيع، وما لها من فروج ليس لها انشقاق وليس لها تمزيق، هي محكمة كاملة الإحكام. أليس هذا أعظم من إرسال بشر منكم منذر وبشير ليبلغ كلام الله لكم، كتابه الكريم، قرآنه المجيد؟ والأرض مددناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أولم ينظروا كذلك إلى الأرض التي هم عليها يلمسونها بأقدامهم وبأيديهم وينامون عليها ويمشون فيها ويقطعون براريها وجبالها ووهادها؟ من خلقها؟ من خلق جبالها؟ الجبال الرواسي جمع راسية التي ترسي الأرض عن أن تضطرب وأن تميل يمينا وشمالا، فلو لم تكن فيها هذه الجبال التي خلق الله فيها فرست واستقرت لاضطربت، ولا جعل عاليها سافلها، ولم استقر عليها أحد. والأرض مددناها أوسعناها، ألم تكن أرض الله واسعة فجعلها واسعة مشارق ومغارب، شمالا وجنوبا، جبالا ووهادا، صحاري وقفارا، غابات وسهوبا، وجعل فيها كل ما يفيد الإنسان في رزقه وحياته مدة وجوده على هذه الأرض. ألم يفكر يوما؟ ألم يفكر ساعة من خلق السماء وما فيها، ومن خلق الأرض ومن عليها، من خلق الجبال التي رست بواسطتها، وإلا لانقلبت عاليها سافلا، والأرض مددناها أوسعناها، والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسي، وألقينا فيها رواسي، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، خلقنا لها جبالا رواسي، أرست وأثقلت عن أن تميل يمينا وشمالا، بل رست وثبتت واستقرت عن أن تضطرب وأن ترمي من فيها وتجعل عاليه سافلا. أفلم ينظروا الأرض كما قال عن الأولى، أفلم ينظروا إلى السماء، أفلم ينظروا الأرض التي هم عليها كيف مددناها وألقينا فيها رواسي، وخلقنا في جوانبها وفي أطرافها جبالا عالية، أرست الأرض عن أن تضطرب وعن أن ترمي من فيها، والجبال في الأرض يبلغ بعضها إلى آلاف الأميال، لا يكاد يرى الإنسان قمتها إلا بعد أن ينحني، ولا ينحني إلا بعد أن تقع عمته وقلنسوته وعلى ما في رأسه. ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وأنبتنا في الأرض من كل زوج ذكر وأنثى بهيج، يبهج الناظر يسر الناظر، من الزهور والخضروات ومن الأطعمة ومن الحبوب ومن الأشكال التي يعيش الإنسان بها. وإلا مات جوعا هذه الأرض التي أنبت فيها بما سقاها من مطر وغيث من كل زوج بهيج، من كل زهرة وحبة وثمرة وفاكهة وشجرة وكل ما أنبته في الأرض بالماء. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج يبهج ويسر ويقر العين، يبهج الجائع ويبهج الناظر، ويسر المالك ويبهج المستفيد، ويعيش كما لو هذه الأرض بجبالها ونباتاتها وكل ما فيها من زوج بهيج كأنه هو مالكها وهي له، ويستفيد منها وحده. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. في هذه الآية الكريمة يعدد الله الأدلة والبراهين القاطعة على قدرته في الخلق والإيجاد سماء وأرضا ونبتا وشجرا وكل ما على الأرض وما من السماء والأرض. قال تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وذكرى لكل عبد منيب. خلق ذلك السماء التي رفعها بغير عمد وزينها بالكواكب من غير فروج ولا شقوق، والأرض التي أوسعها ومدها ورساها بالجبال السامية السامقة العالية، وأنبت فيها من كل زوج بهيج يسر الناظرين ويقر أعينهم. خلق ذلك تبصرا، أي بصرهم بها تبصرا، وذكرى لكل عبد منيب، ليتبصروا ليتفكروا ببصيرتهم، ليبحثوا الحق ببصائرهم وبصيرتهم،